You're listening to Club Tropical Radio 1. Shukran. مشيت علي طماجور اقلب اقلب اقلب اقلب عينيك تشوف لونفير دو ديكور من القدام وملور في مرمي وبني قنطر السبحه والهوس بعاب عبايها والشامور لي بالكيتين وفي ترسوسي صمم نودي تور واحد عامل امير والاخر عنده شيكور شاكان صابع سكور با بوزوان دو ديسكور فرمي لي ستور جيست لو طون كون ريستوران بيغ لي كونكيس لا دون فرمي لي ستور جيست لو طون كون ان افوار اون ارجي دي سون ديزاكور فرمي لي ستور جيست لو طون كون ريستوران بيغ لي كونكيس لا دون فرمي لي ستور Spéciale dédicace à la jeunesse algérienne qui a la révolution dans les veines. La terreur s'installe comme une sorte de carnaval Mais Hervé Barbu et Symphanie qui jouent à la mala C'est dans celui qui sera le plus pire Car la politique du vida et David même sous vide Ils vendent le coco, ils achètent des arachides La balance est truquée des deux côtés baisse La menace nous en marabat de l'homme à la bête Fermez les stores. قالوا له حلمي باش نحل ليلي يا والدنيا ترجع جونتي. والخلوطه اجبع ولاته واللي في كراسه قاعدين وما يتاجروا مع الماليكة وحنا يا نبيعوا الدخان. On boit de l'eau, de feu, les cafés morts meurent. Et la maman, ils sont dans les merveilles, les morts, les vivants, rêvent d'aéroports, certains sous tes échimis, le chaos qui met chaos. Ils ont dit d'or, pendant qu'ils égorgeaient des porcs, ils ont dit d'or. Et c'est pas ta métaphore, la parole n'est pas d'argent, le silence n'est pas d'or. Algérien, le mutisme, c'est la mort. Ouvrez les stores. J'ai pas le temps qu'on restaure en pire des conquistadors. Ouvrez les stores. J'ai pas le temps qu'on ira voir une Algérie sans désaccord. Ouvrez les stores. كي الزيتون تبان من بعيد بلا قيطون. سبيسيال ديليكاس ا تو لي كونتروباندي كي سون دون لا بلاس. Do it. cherche le fantasme dégueulasse, dégueulasse. ساز الناس والحراس بالفما سوجوه دير وركز ديما ديما لاباس ما ندير مع الطايري ما نجري ما ديوبا ستة القبال يدور وانا ماشي في الحدبة ماني الكابون ما ندير دبزة مع طايزون انا مزروط وقال لي طو ما ندورش الكابون سكوتي شمطة بديتي شمطة طاق على منطق تقول لي ما تاكس راجل انا ما قولش وانت ما يخفلش انا بلدى بكل شي ايه وانا عرفو بوشي اش كانوا هذا ارهاب هادو في المقالي سبونا دواب شكون اللي دار لي كاياس في صباطي وشكون اللي دار حلا في الازراف Sous-titrage Société Radio-Canada.